بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كنت أنتوي إخواني وأخواتي أن أحوصل وأن ألخص قضية إسلام معاوية. متى أسلم معاوية فقط؟ التوقيت مش حقيقة إسلامي، هذه بدها مباحث أخرى، لكن متى أسلم؟ مش عارف، قد أفعل هذا بسرعة أيها الإخوة. قلت بداية كون معاوية من مسلمة الفتح وكونه طليقا ابن طليق أرسلها معظم علمائنا ومؤرخين إرسال المسلمات، لم يرتبوا فيها ولم يشككوا فيها، بما فيهم ابن تيمية قال لك لا ريب أنه طليق، لا ريب أنه من مسلمة الفتح. معظم العلماء أيها الإخوة اكتفوا بهذا، نعم، واستدلوا لذلك وعليه بماذا؟ بالمتواتر، المتواتر أن معاوية وأباه وأمه وأخاه أسلموا. إيه؟ هذا متواتر، يعني مسألة لا تخفى ولا تحتاج إلى إيش؟ إلى أسانيد، معروف من الطلقاء. الذي يحتاج إلى دليل، ودليل إيه صحيح ورجيح، أنه أسلم قبل ذلك. وقد إيه؟ استعرضنا أيها الإخوة الأدلة، وهما دليلان فقط ولا وجه للاستدلال بواحد منهما. رواية محمد بن عمر وهو الواقدي الذي يسميه أهل السنة الكذاب، وفي الحقيقة ليس بالكذاب الرجل، ليس بهذه المثابة السيئة، لكن أنا أقول لكم هم وسموه بالكذاب لأنه تجرأ في كتبه على أن يأثر أخباراً وروايات لا تعجب المزاج العام سواء عند العامة أو السلطان، فقالوا كذاب. ليس رجل بالكذاب، وليس بذاك الضعيف الذي ذهبوا إليه يعني للأسف الشديد، وهو أستاذ الإمام ابن سعد صاحب الطبقات الكبير. إذا يقال ابن سعد كاتب الواقدي، ابن سعد كاتب الواقدي، نعم. على كل حال، بحسب معاييرهم خبر الواقدي عن معاوية أنه أسلم قبل الفتح عام القضية أو بعدها أيها الإخوة، هذا الخبر لا يصح من جهة معاييرنا الحديثية، لأنهم تركوا الواقدي. ثم هو متناقض، وأحسن من رد عليه الذهبي في النبلاء، قال الواقد لا يدري ما يخرج من رأسه أو كلمة بهذا المعنى، ثم فند رواية الواقدي بأسلوب ذكي جدا، وتلون عليكم ذلك في إبانه. طيب، استدلوا أيضا أيها الإخوة على أنه كان من المؤلفة في حنين، وحنين كانت بعد فتح مكة بكم؟ بزهاء أسبوعين، 15 يوما. حنين حوازن ضد قبيلة هوازن. فاستدل العلماء على أن معاوية كان من المؤلفة، فلو كان معاوية ممن أسلم قبل الفتح إذن يكون صادق الإسلام ولا من صحيح، ولا يكون من المؤلفة قلوبهم كأبيه أبي سفيان وهو مؤلف حتما، لكن العلماء الكبار وفي رأسهم ابن الأثير في أسد الغابة، وابن تيمية في نهج السنة، وتلوت عليكم هذا النهج السنة، وابن حجر، وغير هؤلاء كثير، لكن هؤلاء الأمثل يعني مشهورون، ذكروا أنه كان من المؤلفة. وأيضا ابن تيمية أرسلها إرسال المقرر الممهد، يعني لا شك أنه كان من المؤلفة، وثابت أن النبي أعطاه 100 من الإبل و40 أوقية أي فضة، فهو مؤلف، فهو مؤلف. فكيف يكون قديم الإسلام والنبي تألفه في حنين، وحنين بعد الفتح؟ هذا لا ينسلك في ذهن محترم، لا ينسلك في ذهن ولا يسوغ على عاقل. واضح كما قال الذهبي أن هذا كلام متناقض، الرجل من المؤلفة، جميل جدا. ولذلك استفدنا من هذه فائدة كبيرة أيها الإخوة في النقاش. معاوية لا يمكن أن يقال إنه كان من جملة المؤمنين، يعني الذين قر وثبت لهم وصف الإيمان يوم حنين الذين تنزلت عليهم السكينة، لأن الله خص إنزال السكينة بأنها على المؤمنين، على رسوله وعلى المؤمنين، وليس على المؤلفة الفارين الذين فروا مع أبي سفيان وأولاد أبي سفيان. وبعضهم قال اليوم بطل السحر، محمد ساحر ودينه سحر، وأما أبو سفيان فيقول محمد ابن إسحاق صاحب السيرة والمغازي يقول فاعتلى هضبة وجعل يرقب ويشوف المشهد، فر طبعا نوائل الفارين، وإن معه أزلامه في كنانته، أو قال وإن أزلامه لمعه في كنانته. الأزلام، الزلام لسه على الشرك أو عنده عقائد الشرك ويدعي الإسلام، نفاق لحد الآن، منافق الرجل، واضح لم يحسن إسلامه أبو سفيان. وماذا قال؟ كلمة شامتة، تبا لها من كلمة، قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، حيظلهم شردين محمد أصحابه لما يصل البحر. قال لهم شوف شوف هذا مسلم ما شاء الله، وابن مسلم زيه. على كل حال، أنا أقول لكم النبي سمى هؤلاء الطلقاء. تعرفون كيف التفكير الأصولي هنا؟ طريقة أصولية، هؤلاء يظلون طلقاء لا نشهد لهم بحسن الإسلام إلا أن يثبت عكس ذلك بالدليل القاطع. بدي دليل صحيح أنا قاطعي صحيح أو قاطعي أنهم حسن إسلامهم الذي نشهد به لله ولضمائرنا. يا معاوية لم يظهر منك بعد إسلامك إلى أن لقيت الله سنة 60 ما يدل على حسن إسلامك. كل ما نعرفه منك وكل ما قرأناه يدل على أنك مغموز الدين والاعتقاد. هتقول لي كلمة عظيمة يا عدنان، أقول لك صبرك علي، عليك أن تستمع لي لسه عشرات الساعات كما ستسمع اليوم إلى حديث الأشبع الأبط بالدليل وبالمقارنة وبالمحاكمة يا إخواني ثم تشهد. إذن بطريقة علمية لا تقول لي ظاهره أنه مسلم، ظاهره طليق مؤلف، انتبهوا ظاهره. والنبي سماه صعلوكا حتى في الحديث الصحيح، قالوا أما معاوية فصعلوك لا مال له، كلمة كبيرة. النبي لم يسمي إيه أسامة ابن زيد صعلوكا، لم يسمي حتى أبا هريرة ولا فلان، صح ولا لا؟ لماذا خصه بهذا اللقب؟ والحديث الصحيح الصحيح قال صعلوك، لأنه صعلوك. والنبي كان غير، كان يعرف النبي هذا الصعلوك حيصير إمبراطور على الأمة وحيدمر كل شيء. النبي مغتاظ عليه، لذلك اليوم حتشوفوا كيف النبي إيه أعطاه دعوة من جنس فعله، من جنس همومه. رجل لا يشبع ولا يقنع والعياذ بالله، من هم بالدنيا نهمة نهمة عجيبة. النبي قال لا أشبع الله بطنه، ولا شيء يكفيه الرجل هذا، ولا إمارة ولا بده كل شيء له، ولو بأي ثمن، قتل الصالحين، البراءة من الدين، العبث، أي شيء لا يهمه. على كل حال فهذا التفكير الأصولي، معاوية ثبت عليه أنه طليق وأنه من المؤلفة. فالآن لكي تشهد له بحسن الدين والإيمان عليك أن تأتيني بأدلة صحيحة. أما إن ظلت الأدلة الصحيحة والوقائع المتواترة تؤكد أن الرجل طاغية وكارثة على الدين والملة، فلا يا بابا يبقى على أصله. يبقى على إيه؟ على أصله ولا مش صحيح؟ هذه القاعدة، قاعدة الاستصحاب، قاعدة أما أن يضحك على الناس في الفضائيات وفي اليوتيوب، وكيف تتجرأ يا عدنان وغير عدنان على معاوية الذي بشهادة الله قال تعالى، تفهم ماذا تقرأ؟ الله يقول أنزل الزكاة وعلى المؤمنين. هل معاوية المؤمنين؟ معاوية المؤلف الطلقاء يا رجل، مؤلف، رجل مؤلف وبشهادة شيخك ابن تيمية مؤلف، يعني دينه مغموز. والنبي تألف في حنين حتى جماعة من المشركين، هذول المشركين نعم، لأنه ضمن الذين قدروا مع النبي أناس كانوا على شركه مثل صفوان، ولا مش صحيح؟ كان مشركا، والنبي أعطاه من الشاء والغنم ما بين إيه جبلين، شعبا كاملا، قال له هو لك. قال يا معشر قريش أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وبعدين أسلم. إيه هذه جماعة المؤلفة يا حبيبي، كفار أعطاهم لكي يتألفوا على الإسلام، وأناس استسلموا وأسلموا في الظاهر، أراد النبي إيش أن يقوي دينهم، في رأسهم أبو سفيان وابن معاوية. المؤلفة يا حبيبي ما تقولي من المؤمنين. الله قال قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما لما لسه لسه لسه ناتيت، ولما يدخل إيه الإيمان في قلوبكم لسه. كيف شهدت لمعاوية أنه ما شاء الله والله أنزل السكينة؟ لا والله لا تكذبوا على الله، عيب عيب الكذب على الله في تفسير كلامه. تعلموا الوضوح، كونوا صادقين مع الحقائق، اضحكوا على الناس والناس تقتنع، يقول لك يا اخي وكاتب وحي وخالي المؤمنين وانزل الله عليه السكينه، كل كلام فارغ، هذا كله كلام صبياني، كاتب وحي لحد يقول لك كاتب وحي. على فكره ولا عمر طبعا اجبتهم جوابا سريعا جدا، عندي مبحث طويل فيه الحمد لله. انا ارى ان السؤال والجواب كما قد قيل في التمثيل انثى وذكر. شفتوا سؤالكم وشفنا الجواب، شفتوا الجواب كيف؟ قال لك ولا عمر، شفنا الجواب، اللي ما قراش يقرا الجواب، جواب هذا على السريع تحت الحساب هذا، عندنا حلقة طويلة عن ولا عمر هذه. وبعدين إيه عندنا كاتب وحي، كاتب وحي ماذا؟ هل كتب الوحي للنبي يعني العصمة والمحفوظية وحسن الخاتمة؟ كذب، لأن عبد الله بن سعد كتب الوحي وارتد، والنبي إيه أهدر دمه ولو وجد متعلقا بستار الكعبة. واحد صحابي ثاني في الصحيح يكتب الوحي وارتد نصرانيا والتحق بالنصارى وكذب عن النبي وقال ما يدري محمد ما أصرفه فيه، كنت أنا أكتب البدية، هو مش عارف، والنبي أخبر أنه سيموت وسترفضه وتلفظه الأرض ولن تقبله، وكذا كان والحديث في الصحيح. فمش معنى أنه كتب وحي أنه معناها معصوم ومحفوظ. ثم معاوية لم يكتب الوحي وحده، كتاب الوحي للنبي كانوا بالعشرات، لابن طولون كتاب في كتاب إيه الوحي قرأته قبل سنين بعيدة، لكن على ما أذكر أوفى بهم إيه على 50 أو 54، المشروع أنهم بضعة عشر كاتباً، لا لا لا لا، عند ابن طولون هم قريب من 50 زوال على ما أذكر، لكن لم أراجعه من سنين قرأته والله، سنين بعيدة. على كل حال ثم انتبهوا هذا مهم جداً، كتابة الوحي سيكون لها مزية خاصة فعلاً وشرف عظيم جداً واعتبار وشهادة بشيء أكثر من مجردها إن كتابة وحي. تعرفوا متى؟ لو كان العرب كلهم كاتبين والصحابة كلهم كاتبين ثم انتقى النبي منهم إيه؟ صفوة مستخلصة. هنا يقال ليش انتقى هؤلاء؟ لأمانتهم وعدالتهم. أبداً، وإنما الذي كان حاصلاً أن معظم المسلمين لا يكتبون ومعظم الصحابة لا يعرفون الكتابة. يقول البلاذري لما بعث النبي بعث وليس في في العرب وقال في مكة وفي قريش إلا سوى 12 رجلاً يكتبون ويقرؤون، ما في، لا يعرفون هذا. لذلك النبي كان كان مباشرة إنسان يكتب كذا اكتب لنا ثم إن معاوية في الصحيح الرجيح لم يكتب الوحي وإنما كان كاتب رسائل. كل هذا تحت الحساب عشان بس على السريع هيك بدون نستنى كمان شهرين ثلاثة لما تجينا لموضوع كتابة الوحي. على السريع، معاوية في الصحيح الرجيح وسترون ترجيح هذا عند طائفة من علماء كبار كان يكتب الوحي، وأشار إليه ابن حجر في الإصابة. وأما ابن عبد البر فاستظهره يعني بشكل واضح أنه كاتب رسائل ولم يكن كاتب وحي. وعلى فرض أنه كتب الوحي، والله بالله دلونا على القدر الذي كتبه. ما الذي كتبه؟ ما الذي شارك في كتب هذا الرجل؟ مش معقول. والعبرة بالخواتيم. وحكاية خائل المؤمنين، إذا هو خائل المؤمنين وعبد الله بن عمر مش خائل المؤمنين، ومحمد بن أبي بكر الصديق اللي قتلوا معاوية ورجال معاوية وأحرقوا جزاه الشريف، ربيب علي هذا كان ابن أسماء وربيب علي أسماء زوجة أبو بكر الصديق، تزوجها الإمام علي المهم، فهذا ربيب الإمام علي اللي هو محمد بن أبي بكر الصديق، هذا مش خال المؤمنين؟ لا، لأنه خال المؤمنين الكبير معاوية أمر أو مش أمر يعني أحرقه رجاله، رجال معاوية أحرقوا ابن أبي بكر في جوف حمار، بس هذا خال المؤمنين كمان. محمد بن أبي بكر الصديق لا نسكت عنه، هذا نغمزه لأنه هذا كان من المتمردين على عثمان وما كانش بيحب جماعة بني أمية، فيعني هذا نتبرأ منه بدناش إياه. وهذا خال، وإذا هيك كمان في عندنا جد المؤمنين أبو سفيان، جد المؤمنين أبو سفيان ما شاء الله، وجدة المؤمنين هند أكلة كبد حمزة جدة، يا على الجدة هذه ما شاء الله، على جدة المؤمنين. بأي عقل تحدثون؟ والله كما قلت لكم أقسم بالله أتقزز من هذا الهبل، هذا اسمه هبل، هذا مش فكر يا جماعة، مش علم هذا. لذلك الإمام الشافعي ببساطة بذكاء قيل له يا أبا عبد الله هل يقال لمعاوية أمثاله خال المؤمنين؟ قال لا يقال له ذلك، كلمة انتهينا خلاص. السلفية اليوم لما طبعوا تفسير ابن كثير حذفوا لا، قال يقال له ذلك، حذفوا لا. والنسخة الصحيحة المطبوعة قبل 100 سنة وموجودة الحمد لله لا يقال له ذلك، والنقول عن الشافعي تؤكد أنه لا يقال له ذلك، انتبهوا. والمسألة اجتهادية، والذي ذكره أبو بكر ابن البيهقي ونقله عنه بالسند أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق الذي ذكره البيهقي يؤكد أن مذهب الشافعي أنه لا يقال له ولا لغيره خال المؤمنين. وعلى إيش لبستونا طاسة الهبل هذه خال المؤمنين وخال المؤمنين؟ وإذا على هيك بعدين صراحة، فحيي ابن أخطب رئيس يهود بني النضير جد المؤمنين من أجدادنا، واحد يهودي كمان طبعا، لأنه هذا أبو سيدتنا صفية بنت حيي، حيي ابن أخطب النضري، هذا زعيم وإن قتل في قرن، عارفين عاد هو أغواهم، بس هو نظري، هو مش قرضي، هو ليس قرضيا، هو نظري، هذا زعيم يهود النظير، وهذا أبو سيدتنا صفية رضوان الله تعالى عليه السلام أم المؤمنين، فبطلع من أجدادنا كمان واحد يهودي اسمه حيي ابن أخطب جد المؤمنين. شو الاستهبال هذا؟ هذا كله متروك وبس معاوية خال المؤمنين، هذولا مش أخوال ومش أجداد ومش عمام، بس هذا خال المؤمنين صح؟ والإمام علي إيش نقول عنه؟ هذا صهر رسول رب العالمين، هذا مش صهرنا، صهر رسول رب العالمين، أبو ذرية رسول رب العالمين، لا ما نذكرهاش هذه، إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وأبى أن يجعل ذريتي إلا من علي بن أبي طالب، وهذا الواقع، صح الحديث ولا مصح؟ هذا الواقع، هذا يسب ويلعن ونروي عمن يسبه ويلعنه. أما خال المؤمنين اصحى خال المؤمنين، شو الخؤولة هذه؟ تضحكون على ماذا؟ اتقوا الله في شبابنا. المنهج، لك المنهج يا عدنان، حدثني أنا عن المنهج، حدثني ما شاء الله، حدثني أنا عن المنهج، حدث نفسك، استحوا استحوا استحوا، أنتم تخاطبون شبابا وشواب يحبون أن يعرفوا دينهم وأن ترتاح قلوبهم بالحقائق، لا بالزيغ والأزييف والأفائك والأزعومات الكاذبة. على كل حال، فخلصنا موضوع أنزل السكينة هذه، وبعدين ظل أو بقي معنا الدليل الأخير أن معاوية زعم أمام ابن عباس وغيره أنه قصر عن رسول الله بمشقص على المروة، وفي روايات في العشر الأواخر يعني في أيام الحج. وبينا ما في هذا الأثر من تناقض وتهافت. ولذلك فيما رواه النسائي في الكبرى قال قيس وهو ابن سعد الراوي عن عطاء بن أبي رباح: والناس ينكرون ذلك على معاوية، كأنهم يتهمونه. وأقول لكم بعد اللتى واللتية وبعد كل ما تلوت عليكم وحكمنا به هذا الأثر أنه قصر عن رسول الله، ومتى قصر؟ في الجعرانة أو في القضية أو في حجة الوداع، وكل هذا زيف وهو متناقض متشاكس متخالف متكاذب. في الأخير أقول لكم هذه الرواية بالذات أحرى أن توجه التهمة إلى معاوية من أن تثبت له أسبقية في الإسلام، لا يمكن أن تثبت له للتناقض الذي تلوت عليكم. فهذا أيها الإخوة اختصار وحوصلة لما أفضينا به إليكم في الحلقة السابقة عن إسلام معاوية من حيث التوقيت. اليوم نختم به إن شاء الله هو درسنا، الدرس الرئيس في حلقة اليوم، محاكمة معاوية للآثار. لماذا دعا النبي عليه إذا كان خير المؤمنين والله رضي عنه أنزل عليه السكينة وإنسان ممتاز وطيب وفتحه الفتحات، لماذا يدعو النبي عليه بدعوة أشقته إلى أن لقي الله وشوهت جسمه وأقعدته على منابر المسلمين، بهدلت به وجعلته مضربة أو مضرب المثل في المعدة التي تأكل ولا تشبع، وتهضم الزلط والحجر، معدة أيك الهاوية كأن فيها معاوية وأصبح نعم هذا الأدب العربي، الرجل أصبح مثار سخرية من الأدباء والشعراء، شيء رهيب في الأكل معاوية هذا، سوف ترون. هتقول لي إيش هذه الحقائق؟ هذه حقائق يعترف بها ابن كثير والذهبي وكل العلماء، كل بيحبوا معاوية. هذه بدعوة رسول الله كالسهم الصائب وجهها إلى هذا الطاغية، قال لا أشبع الله بطنه. هتقول لي لا ما تقولش أشبع الله بطنه، هو النبي دعاله العلماء قالوا، وهذه منقبة، وحنشوف القصة كلها. عندي مبحث كبير بفضل الله عز وجل في هذه المسألة، وحتشوفوا التفصيل الذي انتهيت إليه. فنبدأ من البداية عشان ما نكونش منفعلين. طيب في البداية أيها الإخوة أذكركم، أذكركم إخواني وأخواتي بحكاية الإمام أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي صاحب السنن رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه، وعن نهايته وسعادته بالشهادة على يد نواصب الشام. واستمعوا القصة كما رواها الذهبي في المجلد 14 صفحة 129 في صفحة 129 في ترجمة الإمام النسائي 14 مجلد 14 الذهبي النبلاء. هذه الرواية تكذب الذين يكذبون على التاريخ وعلى النسائي، تقص علينا أن النسائي دخل دمشق، جاء من مصر، هو يقال كان متوجه إلى مكة يريد أن يحج بيت الله، فجاء إلى بلاد الشام إلى دمشق، فدخل دمشق والمنحرف بها عن علي كثير. يقول الراوي المنحرف بها يعني النواصب البكر هو علي، وبسبوه بطعنوا فيه أو يطعنون عليه تعبير العلماء، كثيرون كانوا كثيرين والمنحرف بها عن علي كثير. لهذا السبب وضع الإمام النسائي، جبريل الله خليك، نعم وضع الإمام النسائي لهذا السبب، انتبهوا، يعني لم يضع كتابه قبلا، لا هو وضعه بهذا السبب، بسبب أنه النواصب في الشام نعم كانوا كثيرين، فاضطر الإمام النسائي أن يضع كتابه نعم سير النبلاء 14 129. وقال الوزير ابن حنزابة: سمعت محمد ابن موسى المأموني صاحب النسائي قال: سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي. قوم من النواصب، إنه ليش تألفه زي ما قلنا اليوم، ليش تعمل خطبة عن علي؟ يخرب بيته. قال ليش تعمل كتاب الخصائص لعلي؟ أحاديث النبي هذه نضيعها؟ قال أضيعها، دسها. نعم، وتركه تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك. المأموني هذا قال، قلت له بيقولوا عنك كذا كذا، ليش طيب؟ فقال: من الذي يتحدث الآن؟ الإمام النسائي الشهيد رحمة الله عليه. فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت كتاب الخصائص. إذن أين صنفه؟ في دمشق. ما السبب الباعث والحامل؟ مقاومة تيار النصب. تيار النصب، شو النصب؟ بغض أهل البيت وبالذات علي وهو زعيم أهل البيت بعد رسول الله. فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله تعالى، عشان تعرفوا مين تكرهوا، مين أنتم تكره؟ رجل، أكثر رجل توجد أحاديث صحيحة عن رسول الله في مدحه وفضائله، أكثر رجل، معروف هذا عند كل علماء الأمة، أكثر رجل رقم واحد في الفضائل. ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة، بس ما ذكرش مين؟ معاوية، ما عندوش فضيلة، معاوية لا فضيلة له، فحط فضائل الصحابة، أبي بكر وعمر وعثمان والجماعة. فقيل له: أنا أسمع، ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ طب فضائل معاوية؟ ألفت عن علي، لا، كتاب، كتاباً بحياله، كتاباً برأسه، كتاب مثل هذا فعلاً، ثم اختصر، وألفت عن الصحابة، ومعاوية وين راح؟ طار معاوية هيك، أحسن واحد معاوية هذا، عند أهل الشام مساكين مخدوعين. فقال: أي شيء أخرج لمعاوية؟ نخرج حديث اللهم لا تشبع بطنه، هكذا رواه، حتى دعوة حقيقية، مش أنه لا أشبع الله بطنه مثل إيه؟ يعني لا كبرت سنه، عقرى حلقة، ثكلته أمه، قاتله الله، تربت يداه، لا در دره، كلام تقول العرب في وصل كلامها أو في درج الكلام، ولا يعنون به ظاهره، فهمتوا؟ لا، هنا وهذه مهمة، هذه خذوها فائدة، اللهم لا تشبع بطنه، دعوة هكذا، مش درج الكلام، درج الكلام دعوة هذه. فسكت السائل، فسكت السائل. كان الإمام عاد الذهبي قبل ذلك فقال، الإمام الذهبي لا أدري في أي صحيفة لكن تلوناها في الحلقات المقبلة، في الحلقات السابقة ذكر الإمام الذهبي أنهم عند ذلك، هيا هيا، وروى أبو عبد الله ابن مندى عن حمزة العقبي المصري من العقبة وغيره أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل به عن معاوية وما جاء في فضائله فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. يعني سيبوه وحده، بدكم فضائل لسه الرجل هذا؟ كأنه يعرض إيش؟ بعظائمه. قال يعني بدكم فضائل لسه؟ يعني ما معنى لا يرضى رأسا برأس؟ يعني احمدوا الله واحمدوا لنا أننا إيش؟ نسكت عن عظائمه. معاوية تبعكم هذا، هذا مين؟ النسائي هذا. قال: فما زالوا يدفعون في حضني حتى أخرج من المسجد. أذوه طبعا، دفعوا بأرجلهم في حضني، تخيل؟ مثل ما يفعل. ثم حمل إلى مكة فتوفي بها، كذا قال، وصوابه إلى الرملة. قال الدارقطني أبو الحسن الإمام شيخ الإسلام: خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة، مات شهيدا بسبب حب أهل البيت وبسبب قولة الحق في مين؟ في الطاغية معاوية، هذا في معاويتهم، شيء رهيب يا أخي، قتلوا وأدرك الشهادة رضي الله عنه. هذا كلام الذهبي، شفتوا؟ المهم هنا أيها الإخوة أن نفهم أن الإمام النسائي ذكر أنه لا فضيلة لمعاوية، وأنه إن كانت له فضيلة على سبيل السخرية طبعا فهي لا أشبع الله بطنه، اللهم لا تشبع بطنه. قالوا: كيف يبحث عن الرجل، يعني دعا النبي عليه، كيف يبحث له عن فضيلة؟ هذا الرجل النبي دعا عليه، قال لهم، فهمتوا أنتم القصة؟ لذلك غضبوا وضربوه. قال: لا، النسائي مش فاهم، ابن كثير والذهبي والإمام مسلم والأئمة كلهم أفهم من النسائي، هذا الحديث قلبه صار منقبة لمعاوية، منقبة وفضيلة، لا أشبع الله بطنه، لا تشبع بطنه. كيف يا جماعة؟ حتفهموا اليوم، حتسمعوا العجب، حنشوف. إذن أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتواريت خلف باب، قال: فحطأني حطأة. شو الحطأة؟ شو الحطأ؟ حطأ الكف مبسوطة هكذا، تضرب بها إيش؟ بين كتفي المرأة، يقال حطأه، اسمه هذا إيه؟ الحطأ. بعض رواة مسلم قال هو القفد، قفدني قفدا، الكف مبسوطة يضرب بها في إيه؟ في الرأس، في خلف الرأس، هذا اسمه القفد، قفدني قفدا. لا، الصحيح هذا راوي من رواة مسلم، لا، الصحيح أن الحطأ هو إيه؟ الضرب بالكف مبسوطة بين الكتفين، اسمه الحطأ، هكذا. شوف رسول لطيف يمازح. قال: فحطاني حطأة، وقال: اذهب وادعو لي معاوية. ايش قال له؟ شوف لي ايش بيساوي، اطلع في خزق الباب. يا اخي مش معقول يكتبون هذا في النت وفي الفضائيات. قال: ممكن ابن عباس راح واطلع من ثقب الباب، شاف ابوه رجع. ابن عباس هذا الغلام الذي دعا له النبي، الزكن الفطن، حتقول لي يمكن هو كان بيلعب، يمكن عمره 6 سنين، وين 6 سنين؟ متى ولد ابن عباس؟ قبل الهجرة على الاقل ب3 سنين، قبل الهجرة ب3، طبعا قيل 4 وقيل كذا، خلينا ناخذ اقل شيء ب3 سنين. عندنا ثلاث، وعندنا الفتح 8 سنين، هي 11. أقل شيء كان ابن 11 سنة، لأن هذه قصة ما حصلت، هذه بعد فتح مكة وبعد إسلام معاوية، ولا مش صحيح، واتخاذ النبي له إيه كاتبا، يكتب وحي، يكتب رسائل، سيأتي بحث هذا. على كل حال، هو النبي لماذا بعث له؟ سيأتي الآن في السياقات، لكي يكتب له عند أحمد، وكان كاتبا له. وسكت أحمد، ما حكاش أكثر هيك، قص الحديث. ما قال لك كنت أضرب على حديث، أي حديث فيه 7 صحابة أنا بضرب عليه. هنشوف كيف تصرف أحمد في هذا الحديث بغير أمانة علمية. نعم، للأسف. نعم نعم نعم، شوف الحقائق أنت، يشيب رأسك. قال اذهب وادعوا لي معاوية، وحتشوف لسه في إسناد ثاني، في حديث آخر، بطريق آخر، قال له الرسول يدعوك. قال له كلمه، قال له روح باكل قاعدنا، بلا رسول بلا نبي نأكل. شوف قلة الأدب، هذا معاوية طاغية، الرجل طول حياته تتصرف كطاغية، نفسية طاغية، إنسان مش نفسية مؤمن أخبت وخشع وبخع بالإيمان، لا لا لا لا لا، طيلة حياتي على فكرة، طيلة حياتي من أول يوم. اذهب وادعوا لي معاوية. قال فجئت، إيش يعني جئت؟ للنبي يعني، قال روح عد، معناه وجئت، رجعت للنبي، هي معناها من السياق. فجئت فقلت هو يأكل، يا رسول بأكل إيه. ثم قال اذهب فادعوا لي معاوية. وتعلمون من أدب الرسول، الرسول يمكن يكون إيه أرسلوا له في نبي على التوب من الفور، كان بأكل واعتذر، والنبي حليم معروف، ولا يزداد مع شدة الجهل إلا إيه؟ إلا حلمة. لكن هذه مسألة فاقت الجهل، مسألة كلها وقاحة وقلة أدب هذه، ومعاندة لرسول الله، معاندة حقيقية هي. نعم نعم، فيها غيظ هيك، عنه بدي كسر أمرك، مش حجيك، أعوذ بالله يا أخي. قال لك كاتب، خذوا هذا الحديث وأجيبوا عنه بمن قال كاتب رسول الله، قولوا لهم نعم الكاتب، هو نعم الكاتب الذي يدعوه الرسول مرتين أو ثلاثا في بعض الروايات، يقول آكل آكل آكل، حتى غضب النبي، مش غضب لا بالعكس، النبي أعطاه بعض جزائه، قال لا أشبع الله بطنه عند البيهقي وعند الحاكم فلم يشبع بعدها، عند البلاذري قال أصابتني دعوة رسول الله لا أشبع. تكذبون على الحقائق؟ موجود الحقائق. المهم، فالنبي أكيد ترك له نهزة، ترك له فرصة أكيد، 5 7 دقائق 10 دقائق، خليه يأكل كمل ربع ساعة. النبي علمنا في الاستئذان تطرق على واحد الباب، تترك له إيه؟ نهزة، مسافة الصلاة ركعة ركعتين، فأكيد النبي يا بوكل قاعد هذا ما شاء الله يعني كان، فخليه. ثم قال، شوف، ثم قال اذهب فادعوا لي معاوية عند أحمد، وكان كاتبا له، أو كاتبا إيه؟ كاتبه، بده النبي يكتب شيء، رسالة يمكن لشيء، بده إياه في شغلة رسمية في الدولة، بوكل مش فاضي. فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. وانتبهوا، كما قلت لكم النبي قال إيه؟ ادعوا لي معاوية. واحد مثل ابن عباس في زكانته وفطانته ونباهته يفهم تماما هذا، اللهم إيه فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولم صحيح، فكان غلاما معلما في الأثر ولقنا. هيقول له هيك معاوية، رسول الله يدعو بك، أرسل في أثرك، هلما إيه رسول الله، أجب دعوة رسول الله. ابن عباس هذا ما في، وهذا يصرح به في الرواية الحين سأتيكم بها، صرح قال له هيك، فما فيش الرجل لا يلبي دعوة رسول الله. الحديث أخرجه أحمد، وقبل أحمد أبو داود الطيالسي أو الطيالسي حسب الترتيب التاريخي، أبو داود الطيالسي أخرجه، ثم الإمام أحمد، والإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، والإمام أبو بكر البيهقي وغير هؤلاء. بهمنا وين هو الحيني؟ في مسلم، في صحيح مسلم. ومما يلفت أن الدعوة النبوية على معاوية لم ترد في رواية الإمام أحمد، هذا اللي فتني أنا، لم ترد. عن ابن عباس روى أحمد في المسند، كنت غلاما أسعى مع الصبيان، قال فالتفت فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا، فقلت ما جاء نبي الله صلى الله عليه وآله إلا إلي، قال فسعيت حتى أختبئ وراء باب الدار. نعم، قال فلم أشعر حتى تناولني، يعني إلا وقد تناولني، قال فأخذ بقفاي فحطأني حطأة، نفس المعنى. قال اذهب فادعوا لي معاوية، وكان كاتبه. قال فسعيت فقلت أجب نبي الله، حديث صحيح عند الإمام أحمد. لمن يكذبون على الناس في الفضائيات يقول لك إيه ممكن نظر من ثقب الباب، ممكن ما قالوش، نقول له روح اتعلم يا حبيبي واقرأ، اتعب شوية، فل الكتب يا حبيبي، تكذب على رسول الله وعلى الأمة وعلى شو هذا؟ وتحولون الدعوة إلى منقبة، كيف هذا؟ قال فسعيت فقلت أجب نبي الله فإنه على حاجة، محتاجك النبي، بس انتهى. واستر يا أحمد، سكت أحمد، ما قالش فلم يلبي، وبعثني له مرة ثانية أو ثالثة، وبعدين قال لا أشبع الله بطة. هذا أحمد كله ضرب عليه. فهمتم لماذا؟ لأني تلوت عليكم بفضل الله اليوم. هذه مسألة منهجية، خطة أحمد ومنهج أحمد في الأحاديث التي فيها غمز وكلام للصحابة، حتى وإن كان الذي غمزهم وتكلم فيهم من هو؟ رسول الله. مش معقول يا أحمد، إيش هذا يا أخي؟ وين الأمانة؟ بس الحمد لله عندنا أحمد وعندنا إيه أبو داود والحاكم والبيهقي ومسلم. بتخبيها من هين تطلع من هين. الحقيقة لابد أن تبرز، لا يمكن، صح؟ لا يمكن. لكن فيه فائدة عظيمة حديث أحمد، إيش هو؟ التصريح بأن ابن عباس شافهه بدعوة رسول الله إياه، صح؟ وأنه على حاجة. إذا انتهت خزق الباب وثقب الباب، انتهت إلى يوم الدين. ماذا قال الشيخ شعيب؟ هذا الحديث في المسند رقم 2651. قال الشيخ شعيب: إسناده حسن ورجاله ثقات، رجال الشيخين. أنا أقول لك إسناده بصراحة إيه؟ صحيح كمان، ما دام رجال الشيخين ليش حسن؟ صحيح معناها. قال لك في أبو حمزة. مين أبو حمزة؟ القصاب هذا، ماله هذا؟ من رجال مسلم. طب ما المشكلة؟ خلاص يعني. قال لك هذا مش من رجال الشيخين، بس من رجال مسلم وأحلى حاله، لا يؤثر. فالحديث صحيح، صح؟ حب شوي ينزل منه. رجاله كلهم رجال الشيخين إلا أبا حمزة القصاب، من رجال مسلم. إيه ماله؟ ما عندناش أي مشكلة مع مسلم. إيه؟ مسلم أحاديثه صحيحة ولا مش صحيح؟ واضح. طيب، فاللافت أن هذه الرواية مختصرة، إذن لم يذكر فيها دعاء النبي عليه. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيحته مجلد 1121، إيش قال الشيخ الألباني عاد؟ نعم، نعم، قال: وكأنه هذا الحذف، لا أشبع الله بطنه، حذفت هذه كلها. ومش حذفه بس، والتردد بين الرسول بالمعاوية، روح تعال روح تعال، يأكل يأكل عند البيقة عند الحاكم، فقال في الثالثة، واعتقد عند الطيالسي فقال في الثالثة، عند مسلم مرتين، غادي قال لك فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه. وكأنه من اختصار أحمد، الألباني يقول وكأنه من اختصار أحمد أو بعض شيوخه الذي ترجحون الآن على ما سمعته. من اختصار مين هذا؟ اختصار أحمد، لأننا اطلعنا اليوم على منهج أحمد. نقول كثيرة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال، أي حديث فيه طعن وغمز في الصحابة يضرب عليه، واللي برويه أهل أن يرجم. حبيبي شو هذا يا أخي؟ كيف حنعرف الحقيقة؟ كيف حنعرف الحقيقة يا جماعة وننصف؟ عند الحاكم والبيهقي أن ابن عباس قال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة لا أشبع الله بطنه في الثالثة، فما شبع بعدها. في زيادة إيش هي هنا؟ الثالثة، وعندنا كمان إيش؟ فما شبع بعدها. وهذه خلاص مقطع الحق، هذه تقطع أيها الإخوة كل مقال، ولا يبقى معها حيرة لمتحير أبدا، ولا شكل مرتاب متردد. إيش هي؟ الدعوة أصابته أو لم تصبه، انتهينا خلاص، والله هذا يكفي. وقد صدق من قال: من ابتغى الحق كفاه دليل، ومن لج به الهوى لم يكفه ألف دليل. أنا أسأل كل إنسان عنده مسكة عقل يتمسك بها، كلمة واحدة أصابته الدعوة أو لم تصبه؟ أصابته، انتهى كل التأويلات باطلة تبعتكم هذه. لعل النبي أراد، لعله من درج الكلام، لعله كله يا أخي أصابته، يعني استجاب الله لنبيه فيه وأشقته هذه الدعوة. هتشوف كيف أشقته الآن بشهادة ابن كثير، أشقته حياته نقمة والعياذ بالله. نعم، إذن هذه الكلمة قاطعة في محل النزاع كما قلت لكم، قاطعة في محل النزاع بإذن الله تعالى. نعم، خمسة، هذا الحديث رواه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان عن ابن عباس بلفظ: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان فقالوا يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. ماذا تلاحظون على حديث الأصبهاني؟ تفلين، هذا مصطلحي، ها، فيه تفلين. فلان ليه يا أبو الشيخ؟ قال لك صحابي، خلينا نستر عليه. وحتقدر تستر عليه؟ فضحه مسلم والطيالسي وأحمد، لكن أحمد حاول برضو يستر ما نفعش. التفلين مش هينفع، إلى فلان. شفتوا التفلين؟ كثير التفلين يحتاج دراسة. لو أنا هيك كذا أشرح دكتوراه، أقول له اعمل لي دراسة في التفلين بس في الكتب الستة، وهتشوف ليش كيف تلعب أجهزة الحكم في الفقه السلطاني، العلم السلطاني، التفلين إلى فلان. أيها الإخوة، هذا الحديث في نظري يكفي في بيان مكانة ومثابة معاوية عند رسول الله، أن يدعو عليه بدعوة أشقته حياته بطولها حتى لقي الله. إذا فهمنا الآن إيش معاوية عند الرسول، بس انتهينا. هذا الحديث يكفي، لا أحتاج معه الأحاديث أخرى، مع أن الأحاديث أخرى كثيرة. قال لك لا يكفي، إن جواب حتشوف بالعكس هذا من مناقب معاوية. حنشوف والله، حنشوف ليش لا. في فلاسفة يمكن ناس أذكى من أرسطو حيحاولوا هذا. إيه، أنا مرة قلت، هذه من عباراتي برضو الخاصة، قلت الذكاء قد يستحيل إلى غباء. أكبر ذكاء ممكن يستحيل إلى بلد وغباء. متى؟ متى؟ في حالتين، إذا قلد، إذا قلد، وضربت مثلا بابن سينا، ابن سينا قلد أرسطو في مسألة العلم بالجزء كله كده، وزعم أن إيه، أن الله لا يعلم إلا الكليات، وأما الجزئيات لا يتعلق بها علم الله، وهذا منتهى البلادة والغباء، صح؟ ليش ابن سينا؟ ابن سينا من أذكى أذكياء البشر، ليش قال بهذه المقولة الغبية؟ لأنه قلد فيها أرسطو بس، اعتبر أرسطو إمامه وجعله أمامه وتقيل طريقه فصار غبي. فالعبقرية قد تغدو بلادة إذا قلدت، واحد. اثنين، والعبقري والذكاء قد يغدوان بلادة وغباء وحماقة وسفاهة. متى؟ إذا اختار وآثر أن يدافع عن قضية باطلة، ما ينفعش، ولا تكون أكبر علامة في العصر، هتطلع سفيه في الأخير، صح ولا لا؟ لا تدافع عن الباطل، ما ينفعش، باطل. لكن الدفاع عن الحق يكسبه إنسان بنصف ذكاء، صح ولا لا؟ أحيانا الدفاع عن الحق، الحق كالشمس في ربيعة النهار، الحق الأبلج، قد يكسب إيه؟ قضية الدفاع عنه إنسان بنصف إيه؟ ذكاء. وبعشر الذكاءات يتحول إنسان إلى غبي بليد إذا أثر يدافع عن ماذا؟ عن الباطل. إذا إنسان بنصف ذكاء، فهمتوا؟ فما تقول لي وعلماء كبار. وعلى فكرة بدي أعطيكم معلومة منهجية حتى للناس البسطاء، مش للمناهج. أي إنسان درس ما يحتاجش المعلومة هذه، بس إنسان غلبان الناس بيضحكوا عليهم، تعرف شو هي؟ وأنت يا عدنان حتجننا. طب يا أخي في علماء كبار قالوا هيك، ابن تيمية قال هيك، والذهبي والنووي، انت افهم منهم يعني، انت اذكى منهم. هقول لك هذه الطريقه لا يفكر بها طالب علم مش عالم ابدا، لانه ببساطه لو عندك جزء من الملاحظه المقارنه هتقول بس صح، الطوائف الثانيه عندهم علماء واذكياء وعباقره وجهابذه، الزيديه والاباضيه والشيعه والمعتزله يا حبيبي، بكره معاويه على هذول من اذكى الناس. انا اقول لك بصراحه، تفكر ذكاء السني يعني يوازي ذكاء المعتزله دائما؟ مش صحيح، عندك شيوخ معتزله عباقره شيء مخيف، واليهود عندهم عباقرة، والمسيحيون والهنود، والله مش صحيح، الدنيا كلها فيها أذكياء يا حبيبي. فإذا أنت أردت أن ترجح قولاً على قول واعتقاداً على اعتقاد بحسب المنتحل، صحت لك كل اعتقادات الدنيا. هذه كلمة مني. ليش طيب؟ حتلاقي من يقول بعبادة البقر ناس من أذكى عباد الله، هندوس أذكياء جداً، مخذين نوبل، بعضهم مخذ نوبل مرتين في العلوم والفيزياء والكيمياء، صح ولا؟ ويعبد البقرة. ولا واحد قال غاندي كان غبي. غاندي كسر رأس الهند، صح؟ اللي استعبدت بلده 450 سنة، كسر رأسه هو بسرعة في حياته، كان يعبد البقر وتمسح في البول تبعها، صح ولا لا؟ هتقول لي يبدو عبادة البقر أحسن شيء، لأنه غاندي هذا ما يكون شيء، هذا كلام فارغ. من أراد أن يدفع أو يتبنى وانتحل عقائد بحسب إيه مكانة ومثابة منتحليها، خذوا عني الكلام هذا، صحت لديه كل عقائد الدنيا، لأنه ما من عقيدة إلا انتحلها إيش؟ عباقرة وأذكياء وكبار. فسبونا من هبل هذا، خذ مني والله العظيم أنصح لكم عشان تفهموا، أقسم بالله. ما تقول لي النووي، ابن حجر، عسقلاني، السيوطي، أنت أفهم منهم، هذا اسمه هبل. إذا عندك عقل، واحد من اثنين، يا بتقول أنا هذه الشيء كلها بفهمش فيها وأنا ضعيف جدا جدا مش فاهم حتى لغة عربية، فبقول لك ليس هذا عشك فادرج، ابعد ما تسمعش، ما لكش علاقة بينا، ما تحضرش دروس أصلا، ابعد يا حبيبي، وما تحضرش لا لنا ولا علينا، ليس من مختصاتك ولا تخصصاتك. قلت لا، انا عندي شويه فهم بصراحه، انا بشر في اشياء بالعقل تفهم كذا. اقول لك اقعد وحاكم، اسمع النووي ايش بقول وايش فلان بقول، ايش قال ابن حجر، وبالعقل قول لي، قول لي والله شهاده الله هذا حق وهذا باطل، واضح الامور. هيك بصير انسان بشر عادي، كائن ناطق مفكر. اما الكلام الفارغ هذا ملينا من بقى كلام، مش الله المستعان. وما تلاقيش هذا الهبل اللي عند المسلمين بصراحه، اكثر ناس عندهم الطريقه السخيفه في التفكير مسلمين، ما عندناش منهجيه صرنا. طيب خلصنا الكلام هذا، حنشوف الذهبي. الذهبي طبعا الشيخ الألباني قال هذا الحديث بعد ما دافع عنه، ابن عساكر جاء له منقبة. ليش ابن عساكر؟ العساكر متقدم حتى عن النووي، متقدم على الذهبي والجماعة هذول، 571 أبو القاسم إيه ابن عساكر. قال جاء له منقبة، حنشوف فعلا في تاريخ إيه؟ دمشق. قال أحسن حديث له هذا، بس بصراحة إنصافا رد على الألباني هنا، إنصافا لابن عساكر. ابن عساكر اجتزأ منه بأنه كان كاتبا، ما جابش حكاية لا أشبع الله بطنه، يعني ما خلاش ابن عساكر، أنا أحب الإنصاف، ما خلاش ابن عساكر المنقل ومعاوية دعوة الرسول عليه حتى بالظاهر، لا لا لا، المنقب قال وكان كاتبا له، إنه كان كاتب من كتاب، يعني هذا منقبته، قال هذا أصح ما ورد في مناقب إيه؟ معاوية ابن عساكر، إنه كان كاتب مثل عبد الله بن سعد كان كاتب، واللي ارتد وصار نصراني كان كاتب، وواحد ثالث برضه ارتد وفي الصحيح وصار إيه وكان كاتب، إيه المنقب الكبير هذا حنشوف. قال الذهبي رحمة الله عليه في النبلاء المجلد الثالث 123 فسره بعض المحبين، محبين مين طبعا؟ مش محبين الحق، محبين معاوية، حبوه كثير، حبوا يردوا على النبي بس فسروه، فقال لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة، عشان يوم القيامة يشبع إن شاء الله. كيف هذا التفسير الذكي هذا؟ والله تفسير مليح هذا. قال لأن الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فأحسن معاوية ما يشبعش في الدنيا، يأكل الدنيا كل بس مش هيشبع، مش هيشبع من مرة رجل مسكين، في الآخر إن شاء الله يبعث إيه شبعان مش هيجوع. واحد يقول لي والله صح، معقول معقول، هتشوف رد الذهب عليه وردي أنا عليه، شوف ردي بالتفصيل كيف، ردي بفضل الله عز وجل. الآن سأذكر لكم فقط ماذا اعتذروا عن معاوية، بعدين نبدأ نرد عاد واحدة واحدة. قلت الذهبي هذا ما صح، إيش ما صح؟ الخبر هذا أنه أطول الناس شبعاً، هذا خبر غير صحيح. قلت أنا عدنان لا، كلام الذهبي فيه نظر، الخبر هذا من جهة إسناده بصراحة ما بينزلش عن درجة الحسن، مقبول مقبول، ورواه أكثر من إمام وسأتي عليه إن شاء الله، لا فالخبر مقبول لكن التأويل كلام فارغ، هباء هباء، والتأويل ركيك، صح ركيك ركيك، قال ركيك هذا كلام فارغ. قال الذهبي وأشبه منه، قال أحسن من هذا التأويل، أقوى منه، أشبه منه بالحق، يعني قوله عليه السلام اللهم من سببته أو شتمته من الأمة فاجعلها له رحمة أو كما قال. وهذا حديث مخرج في صحيح مسلم وفي دواوين أخرى كثيرة وفي البخاري، في البخاري وفي مسلم وعند أحمد وعند الطبراني، وإلا مبحث اليوم طويل مع هذا. قال هذا أشبه، كيف يعني؟ الذهبي بيقول النبي هيك، النبي بينه وبين الله عهد كما عند مسلم، شرط إني شرطت ربي، أما تعلمين أني شرطت ربي؟ ما شرطت عليه ربي؟ المهم النبي مشارط ربه أنه يا رب أي واحد من الأمة، أي مؤمن، أي واحد من المسلمين، هذه الروايات كلها وألفاظها، سببته، شتمته، لعنته، جلده، في رواية أبي الزناد جلده، وهذه رواية أبي هريرة يعني جلدته، وفي رواية هذه جلدته أو جلده يعني جلدته، فاجعل ذلك رحمة له وزكاة وأجرا، وفي رواية وقربة إلى آخره. فبتتحول إيه؟ ليه؟ لأنه إذا كان ما بيستحقش هيك، فإنما أنا بشر، في رواية أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فمعناه ممكن في حال الغضب أسب واحد، أنا بيقول يعني أخرج عن طوري فبسبه بلعنه بجلده. عجيب، تصليك مع النبي، النبي المعصوم المنزه، قال لك وشرط بينه وبين ربي أنه أي واحد عملت فيه زي هيك وهو لا يستحق، ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لهذا السب أو الشتم أو اللعن أو الجلد أو الضرب، فاجعل إيه سبي شتمي لعني جلدي ضربي أيا كان رحمة وقربة وزكاة وأجر له تقربه بها يوم القيامة، قربة تقربه بها يوم القيامة. حنشوف الألفاظ، واضح؟ فإيش يعني قصدك يا ذهبي؟ قال قصدي إن معاوية واضح إنه ما بيستحق الدعوة هذه، أستغفر الله العظيم. النبي أكيد غلط هنا، يعني مش غلط، غضب، لأنه مرة مرتين ما جاش الزلمة، فراح دعا عليه. معاوية إنسان ممتاز، وحنشوف فتح الفتوح وعمل شغلات ممتازة جدا، فأكيد هذه الدعوة إيه حتنقلب رحمة وزكاة وأجر وقربة لمعاوية، فبتصير منقبة له. هتقول لي والله كلام فيه، كلام حنشوف الرد إن شاء الله، لكن في الحلقة إيه المقبلة فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.